بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء: الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصلة بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتاً أو عجوزاً أو محرماً، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. بدنه. وش الملموس؟ بدنه. طيب. ولو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: في الرابع من نواقض الوضوء مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج، فإنه ينقض الوضوء سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، لشهوة أو لا، تعمد ذلك أم لا، وسواء كان الممسوس حياً أم ميتاً. فكل فرج مسه الإنسان فإنه ينقض الوضوء. أفهمتم؟ سواء كان الممسوس أو الماس ذكراً أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، لشهوة أو لا، تعمد أو لا، حياً الممسوس أم كان ميتاً، فمس الفرج ينقض الوضوء. والفرج هنا يقصد به القبل والدبر، لأن الحديث من مس ذكره وفي رواية من مس فرجه. ما الدليل على أن مس الفرج ينقض الوضوء؟ قالوا: الدليل على ذلك أولاً حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية: من مس فرجه. وفرجه هنا أعم لأن تشمل القبل والدبر. وأما من جهة التعليل فقالوا: إن مس الفرج غالبا لا يكون إلا لشهوة، إن مس الفرج غالبا لا يكون إلا لشهوة، والشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، والمظنة لها حكم المئنة. إذن التعليل قالوا: إن مس الفرج غالبا لا يكون إلا لشهوة، وقالنا غالبا يعني لا دائما، قد يمسه لغير شهوة، والشهوة يعني المس الشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، والمظنة لها حكم المئنة. وهذا دليل على أن مس الفرج ينقض الوضوء، لكن هذا بالنسبة لفرجه هو. فما الدليل على أن مس فرج غيره، أنه إذا مس فرج غيره نقض الوضوء؟ قالوا: الدليل أولوي، وهو أنه إذا كان مسه لفرجه ينقض الوضوء وهو بضعة منه فغيره أولى لحصول الشهوة، لحصول الشهوة. إذن إذا مس فرجه انتقض وضوءه للدليل والتعليل. إذا مس فرج غيره أيضا انتقض. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كان الإنسان إذا مس فرجه مع أنه بضعة منه ينتقض الوضوء، فمسه لغيره أولى لحصول الشهوة في مس الغير أكثر من مسه لنفسه. فإذا قال قائل: قد ورد في الحديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وهذا يقتضي اختصاص الحكم بهذه الصورة وهي إذا مس ذكره. فالجواب أن هذا بناء على الغالب، والحكم إذا علق بالغالب فإنه لا مفهوم له، فإذا كان مسه لذكره ينقض الوضوء أو مسه لفرجه ينقض الوضوء مع حاجته إلى ذلك، فمسه لفرج غيره من باب أولى، وهذا هو مذهب الجمهور. إذن مذهب الجمهور سوى الحنفية كما سيأتي أن مس الذكر أو أن مس الفرج بعبارة أعم ناقض للوضوء مطلقا، فمن مس ذكره أو فرجه فإنه يتوضأ. وأجابوا عن حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما هو لما سئل فقيل يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا إنما هو بضعة منك. أجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وبعضهم قال بأنه منسوخ، فيكون حديث بسرة ناسخا له، أو أنه ضعيف، يعني يجيبون منهم من يقول منهم من يضعف الحديث ويقول إنه لا يصح، ومنهم من يقول إنه منسوخ. هذا هو القول الأول، ولهم تفاصيل سيذكرها المؤلف رحمه الله في ثنايا كلامه. القول الثاني في أصل المسألة أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية وجماعة كما سيأتي تفصيله، لأن القول بعدم النقض مختلف فيه بين الذاهبين إليه. لكن القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا لذلك بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا إنما هو بضعة منك. وجمعوا بينه وبين حديث بسرة، قال نجمع بينه وبين حديث بسرة، يعني القائلون بعدم النقض جمعوا بين حديث طلق وحديث بسرة، ثم اختلفوا في طريق الجمع. فمنهم من حمل حديث بسرة على الاستحباب، حمل الأمر في حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، وحملوا النفي في حديث طلق بن علي على نفي الوجوب. فإذا عندنا حديثان، من مس ذكره فليتوضأ يقول هذا الأمر ليس للوجوب، للاستحباب، وحديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك لنفي الوجوب. قالوا أيضا ولأن الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من جمع بين الحديثين بأن حمل حديث بسرة على ما إذا كان المس لشهوة، وحمل النفي في حديث طلق على ما إذا كان المس لغير شهوة. فهمتم؟ يعني الآن عندنا الجمع من العلماء من جمع بأن حمل الحديث حديث الأمر للاستحباب والنفي لنفي الوجوب، ومنهم من حمل الأمر فيما إذا كان المس لشهوة والنفي لا إنما هو بضعة منك فيما إذا كان النفي لغير شهوة. وأيد هؤلاء الذين حملوا الأمر على الشهوة والنفي على عدم الشهوة، أيدوا ذلك بوجهين. الوجه الأول قالوا إنه في حديث طلق بن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة، ويبعد أن الإنسان يمس أن ويبعد أن يمس الإنسان ذكره في الصلاة لشهوة، وهذا دليل على أن المس هنا لغير شهوة. وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علل في حديث طلق بأن قال إنما هو بضعة منك، فعلى هذا إذا مس ذكره مسا يماثل مس بقية الأعضاء، وهو أن يكون لغير شهوة لم ينقض، وإلا نقض. مفهوم؟ إذن الثاني، الوجه الثاني من الجمع، أو الطائفة الثانية من الذين جمعوا بين الحديثين، حملوا الأمر على ما إذا كان لشهوة، وحملوا النفي على ما إذا كان لغير شهوة. قالوا وهذا القول يتأيد من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، ومن المعلوم أنه يبعد، بل إنه يبعد في الغالب أن يمس الإنسان ذكره في الصلاة لشهوة. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إنما هو بضعة منك، وهذا يدل على أنه إذا مسه مسا يماثل بقية الأعضاء كيده ورجله ونحو ذلك لم ينقض، لأن مس هذه الأعضاء لا يكون لشهوة، وإن مسه لشهوة انتقض الوضوء. وهذا القول رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على أن مس الذكر إن كان لشهوة انتقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. وهؤلاء الذين قالوا بعدم النقض، سواء حملوا الأمر على نفي الاستحباب، سواء حملوا الأمر على الاستحباب أو ما إذا كان شهوة، أجابوا عن أدلة الجمهور بتضعيف الحديث وبأنه منسوخ. قالوا أما تضعيف الحديث، تضعيف حديث طلق بن علي، فلا يصح، لا نسلم لكم أنه ضعيف، لأن من الأئمة من صحح الحديث كالطحاوي وابن حبان وابن حزم، بل قال علي بن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وأما دعوى النسخ وأن الحديث منسوخ، فمن المعلوم أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر. والشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، وهذا متعذر، فعلى هذا يصار هنا إلى الجمع، لأن في الجمع إعمالاً لكلا الدليلين، وفي القول بالنسخ إبطال لأحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. مفهوم الآن؟ إذن الخلاف في نقض الوضوء بمس الذكر، المشهور من المذهب أنه ينقض مطلقاً، وسبق تفاصيل الإطلاق، ودليلهم حديث بسرة، ولأن الغالب أن المس يكون لشهوة، وإذا كان مسه لذكره ينقض، فمسه لذكر غيره أو لفرج غيره من باب أولى. القول الثاني أنه لا نقض، وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول جمعوا بين الحديثين لأنهم يرون صحة الحديثين. فما طريق الجمع؟ منهم من سلك في الجمع مسلكاً بأن حمل الأمر في حديث بسرة على الاستحباب، والنفي في حديث طلق على نفي الوجوب، ومنهم من حمل الأمر في حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة، والنفي على ما إذا كان لغير شهوة، وأيدوا ذلك بأمرين. الأمر الأول أنه يبعد أن الإنسان يمس ذكره في الصلاة لشهوة، وثانياً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إنما هو بضعة منك، وهذا فيه إشارة وإيماء على أنه إلى أنه إذا كان المس للذكر كمس بقية الأعضاء لغير شهوة فلا نقض، وإلا فلا. وهذا الأخير هو الأرجح، أن يقال إن المس إذا كان لشهوة فإنه ينقض وإلا فلا، لأن المس لشهوة مظنة أن يخرج منه شيء. وبناء على هذا القول الراجح نقول إن مس الذكر، إن مس الذكر على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المس بغير قصد فلا يجب الوضوء، والقسم الثاني أن يكون المس بقصد ولكن من غير شهوة فيستحب الوضوء، والقسم الثالث أن يكون المس بقصد مع الشهوة فيجب الوضوء. اتضح؟ نقول مس الذكر له على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون بغير قصد فلا يجب الوضوء، كما لو كان أراد الإنسان أن يلبس سرواله ونحوه مس ذكره فهذا لا يجب الوضوء. القسم الثاني أن يكون المس بقصد ولكن من غير شهوة فيستحب الوضوء، والقسم الثالث أن يكون المس بقصد مع الشهوة فيجب الوضوء. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله. الآن فهمنا القول الراجح، نرجع إلى كلام المؤلف. يقول الرابع مسه بيده، مسه بيده سواء كان المس ببطن كفه أم بظهرها أم بحرفها، أم بحرفها. أفهمتم؟ يعني سواء مس الفرج بظاهر كفه أو باطنها. وإذا كان المس بالظاهر ينقض الوضوء فالباطن من باب أولى. والقول بأن مس الذكر بظاهر الكف بالظاهر ينقض الوضوء من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن الجمهور الذين يقولون بالنقض يقولون إنما ينتقض الوضوء إذا مس الفرج بالباطن دون الظاهر، فأما المس بالظاهر فلا ينقض، لأن الشهوة غالبا تتعلق بالباطن ولا بالظاهر؟ ها؟ بالباطن لا بالظاهر، لكن المذهب يرون العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، وقال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، قال بيده، واليد هنا تشمل الباطن والظاهر. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، ينقض الوضوء مس الذكر، مس الذكر بظاهر الكف. لماذا قال بظاهر الكف؟ لأن الباطن بالاتفاق بين القائلين بالنقض. طيب مسه بيده لا ظفره، يعني لا إن مسه بظفره، لأن الظفر في حكم منفصل، ومثله أيضا الشعر والسن ونحوها. قال بظهره فرج الآدمي، فرج الآدمي، فرج الآدمي يشمل القبل والدبر، وخرج بقوله الآدمي بقية الحيوانات، يعني أن المس إنما أن الحكم يتعلق بالآدمي، وأما لو مس فرجا لغير الآدمي كبهيمة فإنه لا ينتقض. قالوا لأن مس فرج البهيمة ليس محلا للشهوة ولا عبرة بالفطر المنتكسة، كلامنا في الفطر السليمة. طيب المتصل، المتصل خرج به المنفصل، فلو انفصل بالذكر بحادث، قطع بسبب حادث ونحوه، فإنه لا ينقض الوضوء. قالوا لذهاب حرمته بقطعه وذهاب التعلق به بقطعه. يقول بلا حائل، بلا حائل متعلق بمس، فإن مسه بحائل فلا نقض، لأنه مع وجود الحائل لا مس، لأن المس هو مباشرة البشرة للبشرة، المس هو التقاء البشرة بالبشرة، مع وجود الحائل فإنه لا ينتقض الوضوء. يقول أو حلقة دبره، يعني أو مس حلقة دبره، يعني دبر الآدمي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وقلنا إن فرج هنا أعم من ذكر. يقول أو حلقة دبره لا مس الخصيتين، يعني لا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين، أي أو لا ينقض مس الخصيتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الحكم بالفرج، فقال من مس فرجه لما في الفرج من معاني الشهوة، ولا سيما الذكر من خروج المني والمذي وغيره، والخصيتان لا يسميان ذكرا. ولا مس محل الفرج البائن، يعني المقطوع، فلو قطع ذكره فمس المحل فإنه لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ نقول لزوال محل الشهوة، لزوال محل الشهوة. هذه خلاصة الكلام أو كلام المؤلف رحمه الله على الناقض الرابع، وهو مس الذكر. يقول المؤلف رحمه الله: الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. البائن مقطوع، يعني لو قطع الذكر ومس المحل. لا متصل هذا، لو مسه يعني ذكر قطع فمس الذكر وهو بائن، هنا مس المحل الذكر. يعني إنسان مثلا قطع ذكره، الصورة الأولى مس هذا الذكر المقطوع لا ينتقض. طيب إنسان مس المحل، أي واضح؟ ها الدكتور بيعالج. طيب الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. هنا المؤلف رحمه الله قال لمس، وفي الرابع قال مس، ففرق فعبر في الفرج بالمس وعبر هنا باللمس. وقد يفرق بينهما بأن المس خاص باليد واللمس أعم ليشمل جميع البدن، ولذلك قيد مس الفرج باليد وأطلق في جانب المرأة ولم يقيد باليد، يعني يدخلون في المس باليد غيرها، يعني لو مس بيده أو أي عضو من أعضائه. إذن المؤلف هنا في الناقض الرابع قال مس وهنا قال لمس، وإنما غاير بين العبارتين لأن المس يكون أو لأن المس خاص باليد، وأما اللمس فهو عام لجميع البدن. طيب لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، فمتى مس الذكر بشرة الأنثى أي بشرة فيها أو العكس الأنثى الذكر فإنه ينتقض الوضوء بشرطين: الشرط الأول أن يكون المس لشهوة، وأن يكون من غير حائل. مثاله رجل مس امرأة، مس يدها، مس قدمها، ينتقض الوضوء. العكس هي مست يد رجل أو مست قدم رجل، ينتقض الوضوء بالشرطين: أن يكون المس لشهوة وأن يكون من غير حائل. فإن مس المرأة بحائل، يعني كان عليه قفاز فلا ينقض، أو كان المس لغير شهوة فإنه أيضا لا ينقض. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أولا قول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: أو لامستم النساء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقال أو لامستم، والمراد بالملامسة هنا المس والجس بيد. وثانيا من جهة النظر أن الشهوة تدعو إلى الحدث، فهو مظنة الحدث. والدليل على تقييد ذلك بالشهوة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزني. وهذا دليل على أن المس إذا لم يكن لشهوة لم ينقض الوضوء، ولما سبق من أن الشهوة تدعو إلى الحدث، يعني الشهوة تكون سببا لأن يخرج منه شيء فينتقض الوضوء. إذن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الجمهور أيضا، أن مس المرأة ينقض الوضوء. ودليلهم: أو لامستم النساء. طيب، الآية قد يقول قال الآية عامة تشمل ما إذا كان المس لشهوة أو لغير شهوة. ما الذي يخرج الشهوة؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: غمزني، ولأن الشهوة مظنة أن يخرج منه شيء. القول الثاني أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء لشهوة أم لغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله. واستدلوا بعموم الآية: أو لامستم النساء. قالوا: إن الله تعالى لم يقيد المس بأن يكون لشهوة أو غيرها، فمتى مس المرأة فإن وضوءه ينتقض. والدليل ماذا؟ الآية. والقول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ما لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب أو انتقض الوضوء لهذا الخارج، أما إذا لم يخرج منه شيء فإن الوضوء لا ينتقض ولو كان المس لشهوة. وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا: والدليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومعلوم أن تقبيل الرجل لزوجته لشهوة أو لغير شهوة، لشهوة، هو أبلغ من المس المجرد. فإذا كان التقبيل لا ينقض الوضوء فغيره من باب أولى من المس. وهذا القول هو الراجح، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني سواء لشهوة أو لغير، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء. وأما الجواب عن الآية الكريمة التي استدل بها الفريقان، يعني القول الأول والثاني: أو لامستم النساء، وجعلوا الملامسة هنا بمعنى الجس والمس باليد، فهذا لا يصح، بل المراد بالمس بالملامسة في الآية الكريمة الجماع. فقوله أو لامستم المراد أي جامعتم. ولنا في ترجيح ذلك أمران: الأمر الأول أن هذا هو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، وثانيا أن ذلك هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة. كيف ذلك؟ نقول: لأن الله عز وجل بالآية الكريمة ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى، وذكر الطهارة الأصلية وطهارة البدل، ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه الطهارة إيش؟ الصغرى، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الكبرى، وذكر طهارة البدل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى وهو قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. فهنا لو فسرنا قوله تعالى أو لامستم النساء بأن المراد المس والجس باليد، لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى، فيكون مقتضى البلاغة في تقسيم الآية مع تأييده بتفسير ابن عباس أن يكون المراد بالملامسة في الآية الجماع، وحينئذ تكون البلاغة في الآية الكريمة أن الله تعالى ذكر الطهارة الأصلية والبدلية الصغرى والكبرى، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى. وهذا القول هو الراجح كما تقدم. واضح رزق؟ طيب وش الدليل؟ دليل عدم النقض مطلقا. دليل عدم النقض بقول تفسير ابن عباس في الايه او لمست النساء. نعم نعم. ثانيا ان مقتضى البلاغه ان الله عز وجل ذكر في الايه طهارتين، نعم، الصغرى والطهاره الكبرى، وذكر كذلك طهاره الطهاره الاصليه وطهاره والطهاره الفرعيه وطهاره البدن. نعم. ولو لم يكن معنى او لمست النساء لانه الجماع موجب للطهاره الكبرى، فإن ذلك يكون المعنى أن الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجباً للطهارة. أو جاء أحد منكم الغائط، هذا موجب للطهارة الصغرى، وإذا كان لامستم مس أيضا الطهارة الصغرى، أين موجب الطهارة الكبرى؟ نعم. وهذا أيضا هذا إنما نقوله بعد حديث ابن عباس. نعم. إذن هذا القول هو الراجح، والأقوال في المسألة كما تقدم ثلاثة. القول المشهور من المذهب أن مس المرأة أن المس المرأة ينقض بشرطين، أن يكون لشهوة وأن يكون بغير حائل. والقول الثاني النقض مطلقا وهو مذهب الشافعية. وهذا الذي يذهب إلى هذا القول تجد أنه يصاب بالحرج والمشقة في الطواف أو في السعي عند الزحام، تجد بعضهم يمكن جهد يرفع يديه يعني وهو يمشي في المطاف يقول هكذا، أو يلبس قفازات اللي يذهب يعني يأخذ بمذهب الشافعي، تجد في حال الزحام مثل أوقات الحج والمواسم تجد أنه إما أن يلبس قفاز أو أنه يقول هكذا أو يضع يديه في جهة، المهم يديه هذه يدبرها في أي مكان. أي. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو كان الملموس ميتا، يعني حتى لو مس ميتا أو عجوزا، ولو كان الملموس ميتا لعموم أو لامستم أو عجوزا، يعني ولو كان الممسوس عجوزا لا تشتهى لعموم الآية، أو لامستم النساء، وكل ساقطة لها لاقطة. طيب. يقول: أو محرما، يعني حتى لو مس محرما من محارمه كأخته وأمه ينتقض الوضوء. لا لمس من دون سبع، فلو لمس من دون سبع ذكرا أو أنثى لم ينتقض. قالوا: لأنه ليس محلا للشهوة، ليس محلا للشهوة. ولذلك أجاز الفقهاء رحمهم الله أجازوا للذكر والأنثى غسل من دون سبع سنين. إذا مات من دون السبع يجوز أن يتولى تغسيله ذكر أو أنثى لأنه ليس محلا للشهوة. قال: ولا لمس لمس سن وظفر وشعر، لأنها في حكم المنفصل، يعني لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض اللمس، نعم، ولا سن ولا ظفر وشعر، أي لا ينتقض الوضوء مس السن والشعر والظفر. فلو مس سن امرأة أو شعر امرأة أو ظفر امرأة لم ينتقض، أو مس المرأة بذلك يعني بالسن والشعر والظفر لأنها في حكم المنفصل. ولهذا لو قال لامرأته: ظفرك طالق، شعرك طالق، سنك طالق، يقول: لا تطلق لأنه في حكم المنفصل. قال رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، لأن الحكم خاص بالماس لا بالممسوس، الحكم خاص بالماس لا بالممسوس، لقوله تعالى: أو لامستم أو لامستم، فالنقض خاص باللامس دون الملموس، لأن الحديث أيضا علق الحكم بالمس، من مس فرجه من مس ذكره، لكن لو مس ذكر غيره ينتقض وضوء الماس دون وضوء الممسوس. والقول الثاني في هذه المسألة أن الملموس كاللامس إذا وجدت منه شهوة، لأن العلة واحدة، فإذا كان اللامس ينتقض وضوءه إذا كان لشهوة فإن الممسوس أيضا ينتقض وضوءه إذا كان لشهوة. هذا على المذهب، لأن المذهب يقيدون ذلك بماذا؟ بالشهوة. فإذا قلتم إن الماس إذا كان لشهوة انتقض وضوءه، فكذلك الممسوس إذا حصلت منه شهوة انتقض وضوءه، لأن العلة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس غسل الميت أو بعضه والغاسل إلى آخره. السادس من نواقض الوضوء غسل الميت، والدليل على أن غسل الميت ناقض للوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. وهذا دليل على أن تغسيل الميت ينتقض به الوضوء. وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة والحجامة وغسل الميت. وثالثا من جهة النظر أن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا، أن الغاسل الذي يغسل الميت لا يسلم من أن يمس عورة الميت غالبا، فلهذا كان تغسيل الميت ناقضا للوضوء. والقول بأن تغسيل الميت ناقض للوضوء هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أي أن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. والقول الثاني أنه لا نقض، أعني أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. واستدلوا على أنه لا ينقض الوضوء، قالوا: لعدم الدليل، لعدم الدليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. وأجابوا عن الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث عائشة بأنها ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن مع ذلك قالوا: يستحب الوضوء. هم الجمهور يقول إن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء. لماذا يستحب الوضوء؟ لأمرين. الأمر الأول، لا الوضوء، الغسل ما حد قلب الوجوب، يعني حكي الإجماع على عدم الوجوب، مع أن الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، لكن قالوا: يستحب الوضوء. لماذا؟ أولا قالوا: لأن القاعدة أنه إذا ورد حديث ضعيف ودل على أمر فإنه يحمل على الاستحباب، وإن دل على نهي فهو يحمل على الكراهة، عملا بهذا الحديث من باب الاحتياط، والاستحباب والكراهة لا تأثيم فيهما. حتى لو قلنا يستحب، معنى ذلك أنه لو ترك هل يأثم أو لا؟ لا يأثم. وثانيا أيضا أن غاسل الميت قد يصيبه شيء من الهلع والخوف والفزع، فاستحب له الوضوء إزالة لهذا الفزع والهلع الذي حصل له. وهذا القول هو الراجح، أن تغسيل الميت أو أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك. قول: غسل الميت أو بعضه، يعني أو بعض الميت، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يتولى تغسيل الميت شخصان فأكثر، بأن يغسل بعضهم جزءاً والآخر جزءاً آخر. والصورة الثانية أن يوجد بعض الميت، كما نسأل الله العافية لو تقطع الميت بحادث ووجدت بعض أجزائه فغسل بعض هذه الأجزاء فإنها ككله. ثم قال المؤلف رحمه الله: والغاسل. من الغاسل؟ قال: والغاسل هو من يقلب الميت ومن يباشره، لا من يصب الماء، يعني لا المعين. الغاسل هو الذي يباشر تقليب الميت ويباشر غسله، لا المعين الذي معه، يعني الذي معه يصب الماء ويقول: أعطني الكفن فيعطيه الكفن، أعطني الطيب فيعطيه الطيب، هذا ليس غاسلا. قال: لا من يصب الماء على الميت ولا أيضا من ييممه، الذي ييمم الميت لا يدخل في هذا، يعني لا ينتقض تيممه أو لا يفسد نعم لا يفسد وضوءه، لا يفسد ولا ينتقض وضوءه. فلو أن ميتا يمم فهذا الذي يمم الميت هل ينتقض وضوءه؟ لا، لأنه ليس غاسلا، لأن الذي ييمم الميت ليس غاسلا. والميت ييمم في صور يجمعها إذا تعذر غسله شرعا حسا أو شرعا. متى تعذر تغسيل الميت حسا أو شرعا فإنه ييمم شرعا، كما لو مات رجل بين نسوة لا محرم لهن، يعني ليس فيها زوجة، فماذا يصنعن؟ ييمم. أو حسا كما لو عدم الماء ما في ماء، أو كان الميت محترقا ويخشى لو غسل لتفسخ فحينئذ ييمم. إذن الميت إذا مات متى ييمم؟ نقول ييمم إذا تعذر تغسيله حسا أو شرعا. حسا بأن عدم الماء، الصورة الأولى عدم الماء، والصورة الثانية من صور التعذر الحسي أن يكون الميت محترقا ويخشى أنه لو غسل لتفسخ. والتعذر الشرعي كما لو مات رجل بين نسوة أو عكسه فحينئذ ييمم، والله أعلم.